ما رأي سماحتكم في رسام يرسم قوله تعالى وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في صورة آلة موسيقية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا غلط ولا ينبغي، لأن هذا شيء لم يشاهده ولم يعرفه، فالرسم لهذا الشيء نوع من الكذب ونوع من الفضح على الله وجرأة عليه سبحانه وتعالى. يا شيخ طيب هو قصده جايب الآلة هاي على شكل الصور يعني النفخ هذا ما ينبغي الناس، يكفي بعض التركيب، يكفي بعض التركيب بما قال الله ورسوله، لا حاجة إلى رسم شيء الله أعلم بحقيقته. أن الصور اللي ينفق فيه لا يشبه الدنيا وما فيها، لا يشبه هذه الأشياء التي في الدنيا، فإنه صور عظيم، صور عظيم لا يشبه هذه الأشياء التي عند الناس. وآخر يقول الواجب إذا حضر أحد على شيء من هذه سلم الهيئة. يا شيخ منظم جنس الأبواق هذه اللي مكتوب عليها آيات وتهزئ تسلم للهيئة إن وجدت. على كل حال إذا وجدت شيء طبعا يا شيخ هذا مطبوع يا شيخ الله يجزاك خير. نعم واحد الأفغان يعني هذا طيب هذا مجدين الأطفال كمان مين؟ أفريقيا فأفريقيا في هذا الأفريقيا ورقة الحالة خد شيخ طيب ورقة